بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، حلقة جديدة من حلقات اللؤلؤ والمرجان. قبل ما نبدأ أحب أقول لكم يعني فعلا وحشتوني جدا، يعني أنا بحب المشاهدين، بحب البرنامج ده، ليه عندي معزة خاصة جدا جدا. الحقيقة يعني هذا البرنامج دفعني إن أنا أبحث عن آيات الله وعن صفات الله تعالى أكثر وأكثر. بس من جهة أخرى، طول عمري كنت لما أحب أعرف عن الله سبحانه وتعالى، والله خير من يعرف، والله سبحانه وتعالى أحب إلى القلوب من الماء البارد على الظمأ، ولكن يا سعد من يوفق ويا سعد من يعرف. فكنت لما أحب أعرف أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كنت أفتح الكتب المقروءة، ولكن ما كنتش أعرف أن الله سبحانه وتعالى يعرف خلقه بنفسه من خلال أفعاله بهذه الطريقة إلا بعد ما دخلت في هذا المجال وشفت سبحان الله العظيم ما لم أكن أتصور. علشان كده أنا بحب هذا البرنامج وبحبكم جدا، وبحب قناة الرحمة وبحب من فيها. أحبتي في الله سبحانه وتعالى، إحنا النهاردة أو ولادي إحنا معانا حلقة جديدة من حلقات اللؤلؤ والمرجان، صفة جديدة من صفات الله سبحانه وتعالى نقترب منها ونتعرف عليها. وكل صفات الله عز وجل عظيمة. صفات الله سبحانه وتعالى كلها نور، كلها نور، لتنير القلب فنحب الله، تنير العقل فنعقل عن الله سبحانه وتعالى، تنير البدن بطاعته، تنير النفس بالانشراح. عشان كده اللي بيهتدي بنقول ايه؟ بنقول ده اهتدى بنور الله. تشوف واحد كده تقول ده منور، ايه اللي خلاه منور كده؟ ربنا. ليه؟ ما في نور الا من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمثل كمشكات، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة زيتونة مباركة، من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ما في نور إلا والله سبحانه وتعالى هو منوره سبحانه وتعالى. ربنا منور كل حاجة، وكل شيء منور من عند ربنا سبحانه وتعالى في السماء. شفنا، فاكرين في حلقة اعرف حجمك لما طلعنا فوق للقمر وبعدين للشمس وبعدين لبقية الكواكب، وشفنا ان كل كوكب بنعرفهم ايه؟ من نوره، من نوره. النجوم منورة، القمر منير كما قال تعالى: وجعل القمر فيهن، ها، وجعل القمر فيهن، وجعل الشمس فيهن نورا، وجعل القمر فيهن نورا سبحانه وتعالى، وجعل الشمس سراجا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. فالقمر منور والشمس منورة، طب والنجوم برضو منورة سبحان الله العظيم، طب والكواكب كله منور، منين؟ مين اللي منور بالطريقة دي؟ ربنا. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. طب والأرض؟ قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها. انتوا فكرين الشمس دي جايبة نورها منين، والقمر ده جايب نوره منين، والنجوم دي جايبة نورها منين، والأرض نفسها جايبة نورها منين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. كل شيء من عند الله، بس المرة دي هنتكلم عن النور بس. السيدة مريم عليه السلام لما قال لها زكريا، كل ما كان يدخل عندها يجد عندها رزق، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ربنا هو اللي بيعطي كل شيء، كل شيء خلقه ربنا بيعطيه. قال موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طب قضية النور دي عبارة عن إيه؟ النور ده يا إخواني ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذا الكون أنوار، أنوار محسوسة ملموسة مرئية، وأنوار أخرى لا ترى إلا بالهداية، لا تعرف إلا بالقلوب، لا تحس إلا بالعقول. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللي ربنا ما ينورش قلبه لا يمكن هيعرف ربه، ولربنا ما ينورش عقله لا يمكن يفهم الحق، ولربنا ما ينورش جسم بطاعته عمره ما هيعرف الراحة، عمره ما هيعرف الراحة. لذلك يقول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا ها يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. سبحان الله، يا ربنا لما يمن عليك يخرجك من الظلمات إلى النور، ولما والعياذ بالله تعالى أهل الضلال يضلوك يروحوا مخرجينك من النور إلى الظلمات. لاحظ إن الظلمات مجموعة ودايما تذكر جمع، طب والنور لفظ واحد يعني مفرد، الظلمات مجموعة والنور واحد. ليه؟ لأن الظلمات كتير، الظلمات كتير، في ظلمات في الفكر، وظلمات في العقيدة، وظلمات في الكلام، وظلمات في الأعمال، وظلمات في التصرفات، وظلمات في الأخلاق، والنور واحد. عشان تخرج من كل الظلمات دي لازم يكون بنور الله عز وجل، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومعنا اتصال اخواننا من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. وعليكم السلام. والله وشك منور الشاشه يا شيخ. الله يبارك فيك. وبرنامجك جميل والله. الله يسترك. بس والله يا شيخ انت يعني بنستقبلك كل اسبوعين كده، بنشوفك مره مباشر، عاوزين نشوفك كل اسبوع مباشر يا شيخ. ان شاء الله باذن الله تعالى، وفي رمضان احنا مع بعض كل يوم باذن الله عز وجل. والله كلنا بنحبك هنا يا شيخ في الله. الله يكرمك. وجايلي يا شيخ امين والله. الله يبارك فيك، الله يحفظك. جايلي كتير والله يا شيخ امين. ربنا يحفظك من بين يديك ومن خلفك. معايا يا اخواني، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. القرآن نور، والنبي نور، والإسلام نور، كل ده نور. ايه اللي باقي لك؟ ايه اللي باقي لك؟ ايه اللي ممكن يدفعك انك تخرج من اي هذه الانوار الى ظلمة؟ ازاي؟ ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيسبغ عليك نور، نور بطاعته، نور بكتابه، نور بنبيه. انت ليه بتخرج من هذه الانوار؟ ما تقدرش تخرج من هذه الانوار ابدا. انت لو في ظلام ممكن تشوف النور بعيد، لكن لو في نور انت بتشوف كل الدنيا حواليك منورة وطيبة، تخرج منه ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النبي نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ربنا سبحانه وتعالى قال الله عز وجل في رسوله أنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال تعالى في أول سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. دي النور، القرآن نور، النبي نور، والله نور كل هذا. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. قضية النور النهاردة هنتكلم فيها عشان نشوف ربنا سبحانه وتعالى منور الدنيا ازاي. هناخد جزء من هذه المخلوقات، جزء في كله ظلمة، مظلم يمكن احنا ما نعرفش عنه اي حاجة او ما كناش نعرف عنه اي حاجة، كله مظلم. طب ربنا عمل ايه في المخلوقات اللي في المكان ده؟ هنعرف بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا اخو جمعة. طيب الحمد لله بخير. بخير والله الحمد، الحمد لله. ادعي لي يا شيخ والله انا ربنا اهلي. نعم ادعي لي يا شيخ. ربنا يكرمك ويبارك فيك ويغفر لنا لك ويتوب علينا وعليك، ربنا سبحانه وتعالى يقبلنا وإياك ويدخلنا وإياك الجنة بغير حساب ولا عذاب، نحن وإياك وأهلينا والسامعين جميعا. فعلشان نعرف ربنا سبحانه وتعالى بيجعل يعني إزاي نور في مخلوقاته، نور الهداية ونور الرحمة ونور الدين ونور الأخلاق، هنشوف مكان مظلم تماما محدش فينا شايفه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل نور في هذه المخلوقات في هذا المكان المظلم علشان يعرفوا يعيشوا، يشوفوا غيرهم وغيرهم يشوفهم، يعرفوا يأكلوا يعرفوا يعيشوا. وتعالوا نشوف كيف جعل الله لكل واحد منهم نور علشان نشوف إزاي الله نور السماوات والأرض. يا ريت استاذ بطريق ينقلنا الى ده فوق الارض، الشمس بتغيب، الدنيا بتضلم، في ظلمه ونور، لكن المشكله او القضيه ان في مكان لا يرى الشمس اطلاقا. احنا لما الشمس بتطلع بنشوف بعض وبنشوف المخلوقات وبيشوفونا، فعشان كده احنا لينا عينين طبيعيه، لكن تحت في اعماق البحر مئات الامتار بل الاف الامتار، ادي احنا نزلنا اهو، شوفوا المخلوقات نفسها هي اللي منوره تحت، مفيش شمس خالص، المكان ده مظلم تماما. شوفوا المخلوقات، ادي قنديل البحر، شوفوا قد ايه ماشي زي الاباجوره المنوره، وده مخلوق اخر ايضا من القناديل شفاف، ودي نجمه البحر او نوع من انواع نجمه البحر، وهي فعلا نجمه. شوفوا ادي سمكه اخرى فيها علامات ضوئيه على طول جسمها، وادي سمك صغير تحت بعيد، شوفوا قد ايه، شوفوا الجمال، شوفوا دي سمكه من السمكات، ولكن شوفوا جمالها، شوفوا قد ايه منوره، كلها منوره. المكان ده على فكره لا يرى الشمس اطلاقا، على فكره بعد 500 متر تحت سطح البحر بيختفي شعاع الشمس. تخيلوا بقى هنا على بعد آلاف الأمتار، شوفوا مثلا الجمبري هنا منور ازاي، ده نوع من أنواع القشريات، لكن شوفوا كله منور شفاف تماما. لا ويعني عايشين وبيحملوا وبيضعوا، شوفوا دي بعد شوية هتلاقوا واحدة من هذه المخلوقات بتحمل وبتلد بهذه الكيفية المنورة، شوفوا جميلة ازاي، سبحان الله العظيم، شوفوا ربنا منورها ازاي. شوفوا اهو ده ايضا احد انواع القناديل، ولكن شوفوا منور ازاي، ده جسمه الحقيقي زي اللمضة بالضبط. وده احد انواع السبيه او الاخطبوط، وشوفوا ده احد انواع القناديل، شوفوا الجمال، شوفوا الالوان، وشوفوا الاضاءه، كل ده منور. تخيلوا ان كل ذره من هذه الذرات ربنا هو اللي منور. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر، شوفوا ظلمات البر والبحر، سبحان الله العظيم، أهي في الظلمات بتاعة البحر دي شوفوا الغواصة عمالة تنزل تنزل وعمق اكتر. شوفوا كل ما هتنزل الغواصة شوفوا بقى المخلوقات اللي جاية دي. دي مخلوق عينه كبيرة جدا عشان يلتقط اي شعاع ضوء. هذه سمكة شوفوا قد ايه عينيها كبيرة جدا علشان بس شوفوا دي كمان بتتلألأ طول ما هي ماشية كده علشان جسمها فيه شوية لمعة وشوية بريق. بتقول للناس او بتقول للمخلوقات انا هنا ما حدش يقرب لي ما حدش يصطدم فيا. ننزل اعمق شوية هنلاقي شوف ازاي جسمها كله بيبرق. سطح جسمها لامع. ورحمة أمته أبدا النور. تخيلوا أن نبي الله يونس كان في هذه الظلمة ونادى في الظلمات وهو مطلوب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تخيلوا إخواني ظلمات البحر شديدة أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه تحت. تخيلوا ما كناش نعرف ان الدنيا مظلمة قوي كده تحت ولكن سبحان الله العظيم. شوفوا بقى السمكة دي ربنا مأهلها بعينين ذهبيتين عينين ذهبيتين شوفوا علشان تبقى لامعة ومضيئة ومرئية داخل هذا البحر المظلم. شوفوا ربنا بيجعل لكل مخلوق نور بحكمته سبحانه وتعالى لان فمها صغير عينيها كبيرة علشان تشوف اي فريسة تفترق. شوف ازاي حسن يا رب لنا الخلق سبحان الله العظيم. شوفوا دي عاملة زي السيف تمام. سمكة اخرى منورة جلدها منور قشورها منورة وماشية زي السيف بالضبط تضيء وتطفي سبحان الله. ده نوع اخر عينيه صغيرة لكن فمه كبير جدا واسنان حادة جدا علشان هي مش شايفة كويس فعايزة اي فريسة قريبة منها علشان تصطادها. شوف سبحان الله العظيم بتحاول تبحث. شوف الفرق ساعتها هي مش شايفة كويس لكن فمها كبير ربنا مأهلها ايضا بفم تستطيع به انها تصل الى رزقها. ده نوع اخر شوفوا وان ما كانش النور هنا قوي ولكن لاحظوا ان عينيها منورة واسنانها في بعضها مضيء وكمان في من الخلف بعض الزعانف مضيئة. ساعات النور ده بيخوف الاعداء علشان تبعد عن نفسها الشر. ربنا مأهلها بحاجات عدوها يشوفها من بعيد يخاف منها بس بشوية ضوئيات صغيرة ولكن شوف ربنا سبحانه وتعالى مأهلها بإيه. شوفوا أيضا السمكة دي إيه اللي منور هنا الفم من الداخل فمها من الداخل منور. من كان له خلق حسن سيكون شوف دي عيونها سبحان الله العظيم. شوفوا بقى المخلوق ده عامل بالضبط زي الجمبري ايضا ودي ايضا سمكات على قشورها بياض او لمعة. كم أثنى الله على خلق في أحد. شوفوا بقى في أعماق أكتر من كده شوفوا إلا هيحصل. شوفوا تحت أعماق البحار شوفوا آدي مخلوقات منورة حقيقة شوفوا بتنور وتطفي تنور. مين اللي ادعى النور ده تحت كل هذه الاعماق وفي هذا الظلام؟ نوع تاني بقى من النعم، ربنا مدي واحده اشاره اتعاف في راسها، عماله تشير وتلوح باشاره الاتعاف دي. شوفوا ازاي ماشيه تحت الميه بهذه الاشاره، سبحان الله العظيم، علشان تشوف غيرها وغيرها يشوفها عشان ما حدش يصطدم فيها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. شوفوا دي اسنانها منوره سبحان الله العظيم، وبرضو في فرقتها علامات نبي. في بقى واحدة تانية كلها مظلمة، ولكن ايه اللي منور فيها؟ شوفوا ازاي زعانفها وفيها برضو نفس العلامة اللي في راس الاخريات. سبحان الله العظيم، ربنا خلقهم كلهم في ظلام، دي انفها منوره، ولكن جعل لكل واحد فيهم نور على قدر حجمه وعلى قدر طاقته وعلى قدر جسمه. تخيلوا، شوفوا دي ام ومعاها بنتها الصغيره بتعوم تحتها. انا عايزكم بس تلاحظوا ايه اللي هيحصل. شوفوا هذه الام بترضع بنتها بطريقه غريبه جدا، شوفوا بترضع منها ازاي. مين بقى وراها المكان اللي هي بترضع منه ده دلوقتي حالا؟ ربنا سبحانه وتعالى منور لكل واحد طريقه علشان ياخد رزقه وعلشان يحصل بيه على اللي مقدر له. وجعله يقلد في صدر الهادي. هتلاقوا هنا ايه اللي منور ده؟ خد السمك. شوفوا ازاي، يعني ما في واحد، ما في مخلوق في هذا الظلام الا جعل الله له نور. شوفوا الخدين منورين ازاي، كانها بالضبط لمضه ملتصقه في خد السمكه، لون ازرق جميل منور، ودي كشافات حمراء. شوفوا ازاي كانها كشافات سياره من السيارات الحديثه، ودي طبعا اعظم بكثير. شوفوا ده الجلد اللي بينور والجسم اللي بينور وبيبعت. شوفوا سبحان الله العظيم، مين اللي احط فيها الالوان حتى؟ دي لمضه منوره احمر في اعماق البحار، وده جلد ولحم. سبحان الله العظيم، ربنا جعل له نور. شوفوا ده بينور وايده يطفي، لا وكمان بيصطاد بالنور، بيصطاد بالطوائق الكهربائيه. شوفوا ازاي، لاحظوا لما يحب يجي يصطاد سمكه شوف هيعمل فيها ايه. شوفوا سبحان الله العظيم، لما هيجي يصطاد فريسة من فرائسه، شوفوا لاحظوا هيضرب دلوقتي أول قنبلة، أول سوائل حارقة، صواعق كهربائية، شقة ليزر، ربانية ربنا سبحانه وتعالى مأهله بيها. هي دي طريقة الحياة في هذه الظلمات. سبحان الله العظيم، من كان له خلق حسن سيكون الأقرب. شوفوا ازاي بيضرب صواعق كهربائية سبحان الله العظيم، ويضرب فريسته، فريسته بدأت تدوخ وتتعب وتنهار. وسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، الله نور السماوات والأرض، يهدي لنوره من يشاء سبحانه وتعالى. احنا شفنا الأنوار دي كلها فين؟ في أعماق أعماق البحر. طيب انت من اعماقك الظلام اللي ممكن تكون فيه، مين اللي هيخرجك منه؟ والله ربنا بس سبحانه وتعالى. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. ربنا هيخرجك من الظلمات الى النور بايه؟ بطاعته. قال تعالى، قال الله عز وجل: يهدي به الله، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النبي نور والكتاب كمان نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله، ها، ما من اتبع رضوانه سبل السلام. طول ما انت بتتبع رضوان الله ربنا هيخرجك من الظلمات الى النور ويسلمك في نفسك ومالك واهلك. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم يا مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. شكرا لك كثيرا على هذا البرنامج. الله يكرمك يا مريم، مبارك الله فيك. اشتقت كثيرا الى برنامج عظماء صغار. ان شاء الله برنامج عظماء صغار هيجي قريبا جدا، صدقوني احنا بنجهز له، وانتوا وحشتوني جدا. وانا عارفك يا مريم انت كنت تطلب بيا ودايما تقولي لي نشيد لكم اشتاق يا امي. اسلم على بسمة الاشرف وبسمة العصام والشيخ محمد حسان. ربنا يكرمك يا مريم، وسلامتنا لكل اخواننا واهلنا في ايطاليا. وان شاء الله انا يعني باذن الله تعالى، انا وحشتوني جدا وانا جاي لكم باذن الله تعالى برنامج عظماء صغار، بس هيكون بطريقه مختلفه تماما، بس عشان انشغالاتي في هذه الايام ان شاء الله تعالى. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا يسرى. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه. حضرتك انا مستنيه على فكره، مستنيه المفاجاه اللي انت قلت عليها في رمضان. نعم؟ مستنيني المفاجاه اللي انت قلت عليها في رمضان. طيب مفاجاه رمضان. الله يخليك، جزاك الله خير. وجزاك يا يسرى. مفاجاه رمضان ان شاء الله عز وجل، برنامج يومي اسمه هذا خلق الله، بيتكلم عن معجزات ربنا سبحانه وتعالى في خلقه. احنا في البرنامج بتاع اللؤلؤ والمرجان بنتكلم عن صفات الله وبنشوف ربنا عمل ايه في الكون بصفاته. المرة دي هنتكلم ربنا سبحانه وتعالى اعجز ازاي في مخلوقاته وقدرته باينة في خلقه. هناخد كل يوم مخلوق ونشوف ربنا سبحانه وتعالى مميزه بايه في هذه الدنيا، وهنشوف معجزات حقيقية، سواء كان بقى حنية المخلوقات دي، ذكائها، طيبتها، فكاهيتها. في مخلوقات فكاهيه مضحكه، وفي مخلوقات نكديه يعني برضه هتضايق البني ادمين زي الخنزير مثلا وغيره، وفي مخلوقات لصوص، مخلوقات يعني عايشه على اللصوصيه والسرقه، وفي مخلوقات حكيمه. هنشوف ده كله باذن الله عز وجل في 30 حلقه في برنامج اسمه هذا خلق الله في رمضان ان شاء الله عز وجل. وده يسعدني سعاده بالغه ان انا اكون معاكم في كل يوم في رمضان ان شاء الله تعالى. معايا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا شيخ كميل. اهلا يا ابو يوسف، ازيك؟ الله يخليك، انا سلام. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. منور الشاشه والله. الله يكرمك، الله يبارك فيك. والله بتقدم برامج ما فيش حد بيقدم زي ابدا، منور الشاشه يا شيخ كميل. الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد كل لله. كل عام وانت بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابو يوسف، الله يكرمك. بس والله في برامج على قناه الرحمه وفي غير المكان بتاع اللؤلؤ والمرجان، برامج هايله يعني عظيمه. اي نعم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا اخ عادل. الحمد لله، الله يبارك فيك يا رب ويديك الصحه. امين. حضرتك كنت جبت الحلقه اللي فاتت عن شفت الفيل بيولد والزرافه وكذا حيوان من الحيوانات دي. نعم. فارجو من حضرتك يعني تاخد بس من الحلقه دي ان شاء الله 5 دقايق من المنظر ده، 5 دقايق، ويتذاع كل يوم في البرنامج، لان فعلا اثر فيا انا وزوجتي في اللحظه دي، خلينا بكينا. يعني احنا اتاثرنا بالمنظر، خلينا بكينا الفيل وهو بيولد والزرافه، ويعني ده يخلي القلوب اللي هي غفلانه خالص تتذكر قدره ربنا سبحانه وتعالى وعظمته ووجوده وقدرته على الخلائق كلهم. ربنا يكرمك يا اخ عادل، احنا جاي لك ان شاء الله تعالى حلقتين يعني في في في في قنوات البرنامج. جاي لك حلقتين باذن الله تعالى في رمضان، واحد عن اعجب الاحوال في ولاده المخلوقات، وواحد تاني ازاي الازواج الصالحين من الحيوانات بتساعد زوجاتها في الولادة، وده طبعا مش هيبقى في صالح الرجال زي حالاتي كده وحالات حضرتك، ولكن هنشوف حالات عجيبة بإذن الله. انتظرونا. حلقة اسمها خيركم خيركم لأهله، والتانية اسمها أمك ثم أمك، بيتكلموا الاثنين عن رعاية الأطفال والولادات العثرة، وهنشوف حاجات عجيبة بإذن الله عز وجل. فتابعنا بإذن الله عز وجل في هذا خلق الله. أهلا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب. وأنتم طيبين. ازيك يا أخي الفاضل؟ جزاكم الله خيرا. وجزاك. وبهني قناة الرحمة وكل العاملين فيها بقرب حلول شهر رمضان، وبحيي الشيخ محمد حسان برضو بنسلم عليه، وكل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ويزيدكم من نوره ومن بركاته، ويجعل شهر رمضان يا رب عليكم بركة وخير. ممكن تكلم أبو محمد زوجي؟ أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. احنا النهارده بنتصل بس بحضرتك عشان نقول لك كل سنه وانت طيب، ونشكرك على البرنامج الجميل اللي انت بتقدمه لنا. اسعدتونا باتصالكم يا ابو محمد والله. متشكرين قوي قوي. ربنا يسعدكم ويجعل رمضان خير وبركه على كل المسلمين، واجعله كفاره للذنوب وتفريجا للكروب. امين يا امين يا رب العالمين. نحن واياكم مستمعين. ادعي لنا يا شيخ امين ونعم. ربنا يحفظنا واياكم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك شيخ امين؟ اهلا وسهلا عبد الله. الله فيك. اهلا يا سيدي. الله نزيدك علم وعمر ان شاء الله. الله يكرمك. ما شاء الله، يعني البرنامج بتاعك يعني ينفع الكبار والصغار بفضل الله يعني. الحمد لله. كنا بنسال حضرتك يعني بخصوص الاعداد، وحضرتك يعني من اعمده القناه، كنا بنتمنى من الله عز وجل الفقره بتاعه التدخين تعد يوميا خصوصا في رمضان، لتنفع الأمة بإذن الله إن شاء الله. قدمها الشيخ محمد حسان بإذن الله إن شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا مرحبا. كيف حالك عم شخمين؟ الحمد لله. كل عام وانت طيب. أنت اسمك إيه؟ معك عبد النافع من السعودية. أهلا وسهلا يا أخ عبد النافع. أهلا بك عم شخمين. بس على فكرة النافع مش من الأسماء الحسن. أنا مش ثابتة في الأسماء الحسن. اتفضل. عليهم كل عام وانت طيب، بهنيكم بشهر رمضان، بهني حضرتك وعم الشيخ محمد حسان، وبتمنى من الله ان ربنا يا رب يعود عليكم بخير، وبهني الامه الاسلاميه، وبشكرك على برنامجك الجميل دوت. الله يحفظك ويكرمك. ودايما على طول انتم معودين قناه الرحمه بالخير وبالبركه وبالاعمال الطيبه، وبس بطلب من الطلب عن الشيخ انك تدعي لي ان ربنا يثبتنا على الايمان ويقوي ايماننا يا رب العالمين. ربنا يثبتك ويكرمك ويرفع قدرك وييسر امرك ويشرح صدرك. ربنا يكرمك يا اخ. اقول لك بقى يا عبد النافع ولا يا نافع على طول؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك وييسر عليك. اسال الله سبحانه وتعالى انه يهدينا واياكم ويثبتنا واياكم على الحق. السلام عليكم اخ باسم. طيب الخط انقطع. فقال الله عز وجل: وهو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. آيات ربنا نور، والعبادة نور. سبحان الله العظيم. تعالوا ناخد ربنا سبحانه وتعالى إزاي جعلنا أنوار. هو كده ربنا سبحانه وتعالى جعل للمسلمين أنوار، منها القرآن الكريم زي ما أقول لكم كده، آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. القرآن ده ممكن واحد يبقى قاعد زعلان جدا يسمع قوله سبحانه وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسر، ويسمع قول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسر. بالله عليكم صدره بينشرح ونفسه بتنور ولا لا؟ واحد تاني حزين ومتألم مذنب عاصي زي حالتي كده، يعني هيعمل ايه؟ مسكين قاعد مغموم عمال يعد ذنوب، فيسمع قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانه وتعالى فينشرح صدره لما يسمع قول الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فقلبه بينور، حياته بتنور، سبحان الله العظيم، وبينشرح صدره. واحد ثالث عمل طاعة واحد أذاه بسبب طاعته دي، فمنعه من رزقه أو طرده من شغله، أو واحدة حريصة على حجابها اتطلقت، فيسمع قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فينشرح صدره وحياته تنور. ربنا سبحانه وتعالى بينور على المؤمنين حتى ظلمات الباطل اللي بيضعها فيهم هؤلاء الظلمة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا اخ عز. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخ عز. يا ريت وطي التلفزيون من فضلك. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله انا كويس. عامل ايه؟ طيب والله الحمد. والله احنا متشكرين بنشوف البرنامج ده نستنى البرنامج ده بتاعك يعني كل خميس في كل فروع الصبر. الله يا شيخ الله يبارك فيك وسلمنا على الشيخ محمد حسان والنبي عم الله يسلمك ويسلمه ويقول لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله ما فيش حلفان بغير الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اهلا يا سلمى. ازيك يا ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انت نسيتي اسمي؟ نعم. بقول لك انت نسيتي اسمي؟ لا. طب انا اسمي ايه؟ امين. شيخ امين. هو امين دي حلوه خالص. سيبك من الشيخ دي خالص. ها اتفضلي. البرنامج ده حلو قوي يا شيخ. ربنا يكرمك يا سلمى. ربنا يبارك فيك انت والشيخ محمد حسان وقناه الرحمه كلها وكل اللي عاملين عليها يا رب. الله يكرمك يا سلمى بارك الله فيك. طب معانا اخ رزق. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. كيف حالك؟ بخير والله الحمد الحمد والله لله. والله اني احبك في الله. احبك الله. بالسلامه امانه للشيخ محمد الشيخ وكل العاملين بقناه الرحمه. الله يسلمك ويسلمهم ربنا يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وزمننا لكم التوفيق والسلام ان شاء الله. امين وكل برامج القناه يا رب. امين. طب بس نعرف الشيخ محمد هيقدم لنا ايه خلال شهر رمضان ان شاء الله. الشيخ محمد هيقدم برنامج عظيم ان شاء الله عز وجل زي كل برامجه. برنامج اسمه مشكات الانوار بيتكلم فيه عن الاحاديث القدسيه. ما شاء الله ما شاء الله. باذن الله تعالى كل يوم حديث قدسي والشيخ يشرحه باذن الله تعالى. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. ده تقريبا طلع ابو احمد. طيب. الاتصال انقطع. فإخواني القرآن نور. القرآن نور، لذلك يجي القرآن يوم القيامة ينور للإنسان طريقه، ويجي كمان بعد ما نور طريقه في الدنيا يشفع له يوم القيامة. لا وكمان في أنوار على جسم الإنسان في يوم القيامة هتمشي معاه، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. هنشوف الأنوار دي بس بعد هذا الاتصال. أهلا يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا متصل يا شيخ عشان أقول لك الله يبارك لكم في هذا البرنامج الرائع. بصراحة يعني أنتوا شوقتونا، يعني خليتونا نشتاق إن احنا نشوف ربنا في إبداعه في خلقه فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. الله يبارك لكم، أرجوكم أرجوكم استمروا في عطائكم، استمروا في إبداعكم وفي تعبكم، معلش اتعب عشان احنا نعرف ربنا ونعرف صفاته. الله يبارك لكم ويبارك في صحتكم وفي أولادكم وفي كل حياتكم يا رب. عرفتونا بالله وعرفتونا صفاته ورزقتونا الشوق لرؤيته سبحانه وتعالى. يعني الواحد لما بيشوف ابداع في خلقه كده فكيف بالمبدع سبحانه، كيف بالنظر لوجهه سبحانه وتعالى. الله يبارككم ومعلش سامحوني لو انا اطعت عليكم هذا البرنامج الرائع، وارجوكم يعني ابدعوا وورونا ابداعكم عشان احنا نعرف ربنا اكثر. الله يبارك لكم وارجوك يا شيخ ادعي ان ربنا يرزقني الاخلاص في العباده وانه يخرج من قلب اي نفاق ويرزقني لذه النظر لوجهه الكريم انا وجميع المسلمين باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله. ربنا اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا اياك لذه النظر الى وجهه والشوق الى لقائه في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة. نسأل الله أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان ويرزقنا إياكم الإخلاص ويرزقنا إياكم الإخلاص والسداد في القول والعمل والقبول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم كل الذنوب، أن يفرج عنا وعنكم كل الكروب، أن يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت العز الأكرم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في صحبة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، وأن يحشرنا تحت لوائه ويردنا حوضه، وأن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم. آمين. نحن وإياكم وأهلنا والسامعين يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟ الحمد لله. كل عام أنت بخير. وأنتم بخير وصحة وسلامة. شيخنا أنا أود أن أقول كلمة بسيطة. إن كل نور نعيش به في هذه الدنيا إنما هو مقتبس من نور الله عز وجل. نعم. فسبحان من جعل الشمس سراجا وجعل القمر نورا وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم وجمع فيه هاتين الصفتين فجعله سراجا منيرا. فلقد قال سبحانه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هدانا الله جميعا إلى نور طاعته في الدنيا ورزقنا جميعا نور جنته في الآخرة. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم ربنا بارك فيك يا أختنا. قال الله عز وجل: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ما فيش نور إلا بربنا، ما فيش نور إلا بكتاب الله، ما فيش نور إلا بطاعة الله، ما فيش نور إلا بدين الله، ما فيش نور إلا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد رسول الله والذين معه. يوم القيامة هيبقى يوم ترى الرسول صلى الله عليه وسلم ويوم ترى المؤمنين يوم القيامة هتشوفهم إزاي. قال تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. هتلاقي النور عمال يجري بين أيديهم. ليه؟ لأنه كانوا في الدنيا منورين، كانوا في الدنيا منورين، منورين بطاعة الله ومنورين بكتاب الله. انتوا عارفين يا اخواني الوضوء اللي احنا بنتوضى ده، الوضوء ده يوم القيامة هيبقى نور يوم القيامة. قال النبي عليه السلام: وددت أن رأينا إخواننا. تخيلوا شوف المنظر يوم القيامة. قال النبي عليه السلام: وددت أن رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين لم يأتوا بعد من أمتي. قالوا: وكيف تعرفهم؟ قال: غرا محجلين من آثار الوضوء. يعني يوم القيامة آثار الوضوء تيجي منورة. شفتوا المخلوقات اللي كانت دلوقتي ظلام دامس، ظلام دامس، يجي يوم القيامة أعضاءه كلها منورة. يوم النبي عليه السلام واقف يشوف دول ده منور وده وش منور، ده رجل منور، غر محجلين من أثره، يجمع يجمع ويدخل على الحوض عشان يشربوا وينطلقوا إلى الجنة. يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، ففي رحمة الله هم فيها خالدون، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلاقي هقول لكم على موقف ثاني يوم القيامة، كلام عجيب جدا، كلام سبحان الله العظيم. أختنا أم عبد الله اللي اتصلت ربنا بارك فيها بتذكرنا برؤية الله. أنتوا عارفين رؤية الله سبحانه وتعالى دي هتيجي إمتى وإيه اللي هيحصل بعدها؟ يوم القيامة المؤمنين كلهم موجودين قبل المرور على الصراط، موجودين مع كل الأقوام، الكفار والمشركين كله موجود في أرض القيامة هنا، والجنة مثلا هنا، واللي بيربط، واللي بيربط ما بين أرض القيامة وما بين الجنة الصراط، لازم يعدوا على الصراط الأول علشان يروحوا الجنة. طب والنار فين؟ النار تحت الصراط، النار تحت الصراط. طب إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن ربنا سبحانه وتعالى يقول أو فيقال يوم القيامة: فليذهب كل من كان يعبد شيئا إلى ما كان يعبده. كل واحد كان بيعبد حاجة يروح لها دلوقتي، فعباد المسيح هيروحوا وراء شيطان عيسى، وعباد العزير هيروحوا وراء شيطان العزير، اللي كان بيعبد صنم، اللي كان بيعبد الشمس، اللي كان بيعبد القمر، كل واحد يمشي وراء شكل معبوده، يقع في النار يقع خلفهم في النار، ولا يبقى إلا المؤمنون. فيقول الله عز وجل لهم: كل من كان يقول لا إله إلا الله موجود دلوقتي في أرض القيامة، فيأتيهم الله سبحانه وتعالى ويقول لهم: ما تنتظرون؟ يقولون: ننتظر ربنا. فيقول الله عز وجل: وهل تعرفون ربكم؟ قالوا: نعم، إذا عرفنا نفسه عرفناه. هو اللي كان بيدور لنا حياتنا في الدنيا، هو اللي كان بيتوب علينا من ذنوبنا، هو اللي كان بيفرج كروبنا، هو اللي كان بيستجيب دعائنا، هو اللي كان بيعمل لنا كل ما نتمنى. احنا كنا عارفينه، عارفينه بكتابه وسنة رسوله. فيقول: هل تعرفون ربكم؟ قالوا: إذا عرفنا نفسه عرفناه. فيكشف الله عنهم الحجب، في رواية فيكشف الحجب عن ساقه، يوريهم بس ساقه فيخر له سجادا، وفي رواية فيكشف عنهم الحجاب فيضحك في وجوههم. شوف نور وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله، ها كما قال الله، كما قال رسول الله عن عن عن عن وجه الله سبحانه وتعالى، قال: حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيتجلى لهم يضحك في وجوههم فيخر له سجدا ثم يأخذهم إلى الجنة. هيعدوا على الصراط، بس إزاي؟ ربنا منور لكل واحد على قدر عمله، منهم نوره مثل الجبل، ومنهم نوره مثل النخلة، ومنهم نوره مثل طول الرجل. تخيلوا لمضة قد الجبل، أو لمضة قد النخلة، أو لمضة قد طول الإنسان، وهناك من نوره على إبهامه، على صباع رجله، يمشي فيضيء مرة ويطفئ أخرى. فيقولون: ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، وبعدين يعدوا إلى الجنة. شوفوا النور، شوفوا أثر النور يوم القيامة، سبحان الله العظيم. يا إخواني بكلمة من كلام الله عز وجل ربنا هدى ناس كتير جدا. هقول لكم على موقفين اتنين عشان أختم بيهم لأن الوقت تقريبا انتهى. الموقف الأولاني: واحد سمع اقتربت الساعة وانشق القمر، قال: أي قمر ده اللي انشق؟ القمر هينشق ازاي؟ سبحان الله العظيم. وهو قاعد قدام التلفزيون لقى برنامج عن الفلك وعن المعجزات اللي في السماء، برنامج ناس كفر اللي عاملينه ومصورينه، فلقى القمر وبيقولوا ايه؟ قالوا ان هذا القمر قد انشق ثم التحم. طب ايه الدليل؟ قالوا وجدنا خطا فصل بين الاثنتين، بين الشق اليمين والشق اليسار، وهذا يدل على ان القمر قد انشق. الرجل ده اسلم. مرة تانية كنا موجودين في احد بلاد افريقيا وكنا بنكلم ناس نصارى، فالرجل قال ايه اللي يثبت ان ده كتاب الله؟ سبحان الله العظيم، ربنا ألهمني والله انا بكلمه سبحانه وتعالى، ربنا ألهمني، فلقيت كده دليل من كتاب الله اللي هو ايه؟ آية ذلك الكتاب لا ريب فيه. تذكرت احد اقوال العلماء بالماديين بيقولوا اللي اعجبني في القرآن ده انه كلام قوي جدا. ليه؟ اي واحد بيألف كتاب بيقول اظن اعتقد اتصور، الا الكتاب ده هو من اول كلمة بيقول مفيش اي خطأ في هذا الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال فأسلمت. طب والتانية؟ قلت له انت بتؤمن بايه؟ قال لي انا بالنصرانية. قلت له بتؤمن بعيسى؟ قال لي ايوه. تؤمن بيحيى؟ قال لي ايوه. قلت له طيب هل سمعت في يوم من الايام ان يحيى كان ليه واحد يسبقه في التاريخ كله البشري من اول ادم الى يحيى عليه السلام اسمه يحيى؟ قال لي لا. قلت له هدي معجزة. قال لي في ايه؟ قلت له ان الله سبحانه وتعالى انزل في كتابه قوله تعالى لم نجعل له من قبل سمية، ها اسمه يحيى لم نجعل له من قبل ايه؟ سمية. سبحان الله العظيم، لم يجعل لهذا الانسان لهذا الاسم شبيه ولا نظير قبله ابدا. سبحان الله العظيم. فالرجل يقتنع وربنا سبحانه وتعالى يهديه ويسلم. شوفوا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله نورا في رمضان وفي غير رمضان. احرصوا على كتاب الله عز وجل، احرصوا على ختم القران عده مرات، فهو النور المبين والصراط المستقيم. من اعتصم به نجا، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم إن شاء الله عز وجل غدا الجمعة. إن الله قد أمر عباده بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فأمر ولم يزل أميرا عليما حكيما. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم. إلى اللقاء القادم في اللؤلؤ والمرجان إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن، نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان، من أحصاها دخل الجنة تنعم بعطور الريح.